يقول السؤال الخامس: ما السبب في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الله أعلم. نحن نعلم أننا مكلفون، وأن الواجب على العبد أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الصحابة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، نسمع ونطيع ولا نقول في أي أمر ما الحكمة. إذا قلنا هذا لم نكن عبادا لله، كنا عبادا لعقولنا. إذا كان الشيء تفهمه عقولنا، تدرك عقول، سلمنا، وإذا كان لا تدرك عقولنا توقفنا. هذا ليس عبدا، هذا عبد لعقله وهواه، مع أننا نجزم أن الشريعة شريعة الحكمة، وأن جميع أمورها على الحكمة، وهذا هو الغالب على الشريعة. إنما في النادر اليسير أمور ربما يعني تكون الحكمة فيها لا تظهر لا تأصيلا ولا تفصيلا، وربما تظهر الحكمة أحيانا تأصيلا لا تفصيلا، تأصيلا لا تفصيلا. والعموم الشريعة من جهة الحكمة هي تجي الحكمة، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما، إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، وهذا أمر مقرر في كلام أهل العلم. وهذه المسألة وهي مسألة الأكل من لحوم الإبل، مع أن فيها خلاف الجمهور على أنه لا ينقض، وذهب أحمد وهو قول الظاهرية أنه ينقض، وهذا هو الذي اختاره أئمة الكبار، أئمة كبار من أئمة المذاهب، اختاره أبو بكر بن المنذر وابن خزيمة والبيهقي والنووي من أئمة الشافعية رضي الله عليهم، والذي جعلهم يختارون ذلك الدليل في هذه المسألة، الدليل البين الواضح من حديث جابر بن سمر وحديث البراء بن عازب، وهي صريحة في هذا. وما سواها من الأقوال أو الأدلة فلا يمكن أن ترد أو أن تقابل بهذا الدليل الصريح، لأنها كلها محتملة. أقوى ما فيه حديث جابر رضي الله عنه: كان آخر أمرين من رسول الله ترك الوضوء مسة النار. وهذا الخبر في الحقيقة عند التأمل يتبين أنه لا دليل فيه، لأن الحديث بهذه الرواية مختصر، ثم الراوي فيه تكلم فيه لأنه رواه مختصرا، ولهذا وهم بعض العلم في هذه الرواية، ثم وهو عند أبي داود بإسناد أقوى مطول، وهذا مختصر منه، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام أكل لحم بعير ثم توضأ صلوات الله وسلامه عليه صلاة الظهر، ثم لما حضرت العصر أتي ببقية بشيء منه وعلالة منه فأكل منه لصلاة العصر فلم يتوضأ، فكان آخر أمر من رسول الله يعني في هذه القضية ترك الوضوء مما مست النار. فأخذ الحديث دون القصة هذه هذا لا شك مهم، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه أحد الرواة حيث رواه على هذا الوجه، فكأن الراوي الصحابي أخبر أنه منسوخ، مع أن ظاهره ترك الوضوء من مسة النار، ظاهره أن المسة النار مطلقا، مع الحديث صريحة في الوضوء من مسة النار، لكنه مستحب. المقصود أن هذا هو الصواب كما تقدم، والحكمة كما الله أعلم. نحن نقول هكذا أمرنا فهذا الواجب، يعني على سبيل التحقيق، أما على سبيل النظر فالعلماء التمسوا فقالوا إن لحم الإبل يثير في النفس ربما شيء من الشدة أو القسوة، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام قال: إن غلظ القلوب في الفدادين أهل الإبل، أو شيء من، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لمن يصاحبونها. وفي الحديث حديث البراء بن عازب أنها قال إنها من الشياطين، فخلقت من جن عند ابن ماجه وعند أبي داود من الشياطين. وفي حديث آخر عند أحمد: على ذروة كل بعير شيطانا فاركبوا، فإذا ركبتم عليها فاذكروا اسم الله. فهذه الأحاديث بهذا المعنى، فقالوا إن أكلها إذا كانت مخالطتها تثير في النفوس ما ذكر عليه الصلاة والسلام، وأن مخالطها يكتسب من أخلاقها من الشدة والقسوة، فكيف من يأكلها فتخالط لحمه ودمه؟ فإن تأثيرها يكون أعظم، فيثير حرارة مثل ما يثير الغضب، وثبت عند أبي داود أنه عليه السلام قال إن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فالغضب فيه حرارة والوضوء فيه برودة، وكذلك أكل لحم الإبل يثير حرارة وشدة في النفس، والوضوء يبرد البدن، خاصة على هذا الوصف المذكور الوصف في صفة الوضوء، والطهور شطر الإيمان، فهو ينفذ يبرد ظاهره ويتوضأ فيتلطف بدنه، وله أثر باطن على القلب، فتسري الطهارة الباطنة على قلبه فتكون طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة ظاهرة، حتى قال بعضهم إنه يتوضأ من لحوم السباع لهذه العلة، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إنما هذا ورد في الإبل خاصة، مع أن السباع يعني مع تحريم أكلها، مع تحريم أكلها، ففرضوا هذه المسألة على هذا، وأورد ابن القيم شيئا من هذا، وجعله إما قولا ذكره أو نسبه إلى أحد، ينظر كلام فعل الموقعين من باب أنه أولى إذا كان يتوضأ من لحوم الإبل، وتقدم أن هذا فيه نظر ولا دليل بين في المسألة.